نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الله وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وبعد، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. احبتي في الله، ما اعجب القرآن وما اعظم اياته. هذا درس عجيب وعبر غريبة في هذه القصة. كريم الله موسى يخطب مرة خطبة في بني اسرائيل فاعجبتهم وبكى الحاضرون. لنا نتخيل ان بني اسرائيل يبكون خشية، عمرهم ما يبكوا خشية ابدا، والعياذ بالله. قلوبهم قال فيها رب العباد ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. يعني قلوبهم متحجرة. لكن ان يتأثروا لابد ان الخطبة ان كلام سيدنا موسى مؤثر. فسأله احدهم يا كريم الله من اعلم الناس على وجه الارض. طبعا بالله عليكم منطق، يعني في حد يكون اعلم او شخص يكون اعلم من نبي رسول كريم؟ مش ممكن. قال انا. ولكن سيدنا موسى استدرك وقال يا رب ان كان هناك من هو اعلم مني فدلني عليه. هذه العبرة الاولى من هذه القصة، ان الانسان يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل. نوع الجينات العربية جينات صعبة شوي، الجينات العربية من غير اسلام والكروموزومات اللي متركبين منها العرب مش عارف في اي صينة هذه. يعني الكارثة ان كل واحد فينا يعني لا قوة الا بالله يحوي داخله علم ابي حنيفة ولكن من غير رأي، وعلم الامام احمد ولكن من غير سنة، وعلم الشافعي ولكن من غير اصول، وعلم الامام مالك ولكن من غير حديث. تصير كارثة. لان الانسان كل واحد يقول انا، واذا على الانسان بقوله انا ضاع. شوفوا انا في رمضان لو انتم يعني انتهينا انا وانتم، انا قبلكم عن ثلاث كلمات يبقى استفدنا من رمضان. كلمه انا وكلمه لي وكلمه عندي، وهذه نكررها كل يوم عشرات المرات. انا حاصل على كذا، وانا عندي كذا، وانا كذا، وانا كذا، وانا ارى، وانا هو لا شايف ولا يعرف ويرى ولا غيره، لكن انا. من قال انا؟ قالها ابليس. نهايته كانت ايه؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطرده رب العباد من الرحمن. فبلاش الله يرضى عليك لا داعي لاستكرار كلمة انا. خلاص اتفقنا. ادي اول ايه اتفاقنا. الاتفاق الثاني كلمة لي. قالها من؟ قال فرعون. قال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت عنقه. انا لي من الخبرة كذا، ولي من الشهادات العلمية كذا، ولي من البيوت والعقارات كذا، ولي من الشركات. يا عم الله يرضى عليك، لان فرعون لما قال لي ملك مصر ولي ملك مصر اغرقه الله عز وجل. اذا نهايته سيئة. فبقى ايه اتفقنا عليه؟ لا داعي لانا ولا داعي لايه لدي. كلمة عندي من قالها؟ قالها قارون. قال انما اتيته على علم عندي. يا الله، علم عندي. فخسفنا به وبداره الارض. يقول يا استاذ، يقول لك ابدا، انا عندي من الفكر وعندي من الخبره وعندي من دراسات الجدوى. يا عم ولا عندك ولا شيء والله. ربنا سبحانه وتعالى كن لا عقل لك تكون لا عقل لك، فمفيش داعي. فتذكر فضل الله، من فضل الله عليك انه خلق ونسب اليك. من بفضل الله عليك. لان احنا لو كبرت كلمة انا ولي وعندي نعود بقى الى فقه عمرو بن كلثوم وليس فقها يعني ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين ونجهد فوق جهل الجاهلين سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين. الله طب ليه يا عم ليه تبدأ ظالم وليه تشرب انت الماء صف وتترك غيرك يشرب كدر وطين وليه انت الرضيع عندك لما يفطم تخر. من انت من اي طينة انت يا ابن ادم انت من تراب تخلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة انت لا تسوي شيء سبحان الله. فالانسان يعني اذا لم يقتنع انه من التراب واليه يعود فالمهم سيدنا موسى استدرك قال يا رب ان كان يعني من هناك من هو اعلم مني فدلني عليه دل على الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا. الله يبقى الرحمة جاي من الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما عندنا علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بالقلم وعلم بدون قلم هذا انواع العلوم. في علم تلقيني لقنه الله لادم وعلم ادم الاسماء كلها ده علم تلقيني. وفي علم تعليمي نتعلمه في الـ في الـ في, الـ في المدارس وفي المعاهد نتعلم سبحان الله وبعدين وفاق ياخذ به علم عليم. وبعدين في علم بالقلم نتعلمه يعني المعلمين والمعلمات بارك الله فيهم جميعا علمونا ونحن صغار حتى لا نصير اميين. وعلم بدون قلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علم لدني الله عز وجل يرزق بعض العباد كهذا الرجل العظيم الخضر وعلمناه من لدنا علما. نبدا بالقصه وبالعبر. اول شيء التلميذ المعلم التلميذ نفسه في هذه القصه يعني شيخ انبياء بني اسرائيل نبي رسول كريم يدخل بادب ويسال المعلم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. هذه يجب ان يتعلمها ابناؤنا كيف نتعلم الادب بين ايدي المعلمين. والولد الذي لا يحترم المعلمه كما يحترم اباه لا فائده من تعليمه لا فائده من تعليمه لان الولد يتواضع يعني تعلم كما قال عوضب تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه سبحان الله والزموا لعلمكم الخشية. لابد الانسان يخشى الله بعلمه ويجب ان يطبقه او يعني يكون هذا العلم ذا اثر عليه ارى ان هذا قد تعلم علما فعندما ارى انه تعلم علما الله سبحانه وتعالى الله يعطيه الخير الكثير. طيب قال الاستاذ لتلميذه انك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كيف انت تصبر على شيء انت لا تدرك مغزاه ولا معناه لان كنه الامور لا يدركها الا متدبر. يعني ازاي يعني انا قد افكر ولكن قد لا اتدبر والقرآن والاسلام يأمرني ان اتفكر واتدبر. يعني كيف قد يفكر الولد ان يشجعه صديق فاشل له ويقول له يا ولد انت كبرت فيجب ان تدخن حتى تصير رجلا. هذا تفكير. لو ان الولد كان عنده تدبير وتدبر يقول يا الله ودخن ده شيء حرام واسراف واهدار للمال وللصحه لا لا لا لا فهذا تدبر. الاول فكر والثاني ايه تدبر. فاذا يجب علينا ان نفكر وان نتدبر اي ننظر الى عواقب الامور التي نصنعها هكذا. اذا سيدنا موسى وجد الرد حاسم من الاستاذ انك لن تصبر فيتحنن ويتودد المريد الى استاذه ومعلمه ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يعد ان يكون الصبر خلقا له وسلية له وطبيعة له بين بين حصص الدرس وبين يعني سور المدرسة او يعني نطاق التعلم. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. لا داعي لانك يعني سبحان الله تسأل عن اشياء الا عندما اخبرك بها. ركب السفينة قام بخلقها. اعترف سيدنا موسى قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. نزلوا من البحر على الشاطئ وجدوا صبيا كانوا يلعبون قتل الخضر رجلا سبحان الله ايه صبيا منهم لا اله الا الله اقتلت نفسا زكية بغير نفس لا اله الا الله قال الم اقل لك انك لم تستطع ما يصبر قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتهم لدني عذرا ودخلوا القريه استطعما اهلها فالقريه بخيله ابوا ان يضيفوهما المهم وجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام لو شئت لاتخذت عليه اجرا في النهايه قال له هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا شرح له قضية السفينة وقضية الغلام وقضية الجدار ثم يقول في النهاية وما فعلته عن أمري إذا الخضر لا يدعي لنفسي علما يقول مش أنا فاهم كل شيء أنا عارف كل شيء مفيش شيء يغيب عني لا يا أخي إن فهمت شيئا فقد غابت عنك أشياء وإن علمت شيئا فقد تجهل أشياء كثيرة فالعبد سبحان الله العظيم يجب أن يستقي رب العباد ويعلم أنه لا شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى إذن العبد وهو يقرأ قصة الكليم مع الخضر في قضية العلم والتعلم يتعلم أنه يجب أن نتواضع لمن نتعلم منه وأن نخلص نياتنا لله ولا داعي لكثرة الأسئلة على الأساتذة والعلماء إن الله شبه لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أحبتي في الله جعل الله إياكم من المتدبرين بآيات الله ومن المتدبرين للقصص القرآني حتى نستفيد منه ونأخذ منه العبرة والعبار ختم الله لنا لكم بالصالحات وتقبل الله منا ومنكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا